الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل أن نستأنف قراءة الكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه بالدين الشيخ العلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الأول من رجب لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 20 من الشهر الرابع لعام 15 و2000، وقد وقفنا على باب صفة الوضوء. نعم، اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الصلاة، ويشترط لها شرط لا تصح الصلاة إلا به، وهو الطهارة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. أهل العلم بحثوا في معنى الطهور شطر الإيمان، فمن أحسن ما قيل في ذلك، من أحسن ما قيل، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، والصلاة عمود الإسلام، لا يبقى الإسلام بدونها على قول بعض العلم، من ترك فقد كفر. فتصور صلاة بلا طهارة لا صلاة، لا صلاة لمن لا وضوء له. فبما أن الوضوء الطهارة شرط لصحة الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والمسلم إذا قام يصلي يحتسب، ومعنى يحتسب يعني يرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى، فينوي في وضوئه أكثر من عمل، ويحتسب أكثر من أمر، بخلاف من يغفل عن ذلك. عامة الناس يتوضأ من أجل أن يستبيح الصلاة. ما معنى يستبيح الصلاة؟ من حرام يصلي بلا وضوء، يتعمد يقوم يصلي بلا وضوء، حرام. فلا بد أن يتوضأ حتى يصلي، فيقال عنه هذا توضأ ليستبيح الصلاة. ومنهم من يقوم للوضوء طاعة لله عز وجل واستجابة لأمر، لأن الله أمر بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافقوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهو يستحضر ماذا؟ امتثال أمر الله عز وجل، نادانا وقال: يا أيها الذين آمنوا. فاستجابة لله يقوم المسلم ويتوضأ. اثنان، يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يصلي إلا بوضوء إلا بطهارة. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيقوم المصلي بنية ماذا؟ الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، وهو يتوضأ يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء وهو الباب اللي معنا الليلة، فيحصل له متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هو يريد أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في متابعة خاصة، وهي في الوضوء كيف يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم. في متابعة عامة أن المسلم في عقيدته في إيمانه أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأتي وما يدر. وفي متابعة خاصة في الوضوء كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من توضأ نحو وضوئها، وصلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال: خذوا عني مناسككم. فهنا في متابعة خاصة في الوضوء أن تعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يتأتى لك هذا إلا إذا تعلمت ماذا؟ صفة الوضوء. تتعلم صفة الوضوء حتى تتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في وضوئه، كما تتابعه في صلاته، تتابعه في حجه، تتابعه في وضوئه. ثم أيضا يحتسب المسلم وهو يتوضأ أن هذا الوضوء تكفير للسيئات. إذا عرفنا هذا ممكن المسلم يقوم يتوضأ حتى لو ما يريد الصلاة، كما لو أنه أسرف على نفسه فنظر إلى ما حرم الله، أو لما سمع إلى ما حرم الله، أو نحو ذلك، أو مشى إلى ما حرم الله، أو بطش بيده ما حرم الله. فإنه جاء في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا توضأ، إذا غسل وجهه، خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، كل خطيئة نظرتها عينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه، كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ترى كثير من الناس ما يحتسب هذا الأجر، ويتوضأ ما يجي على باله أنه يتوضأ حتى تتساقط الذنوب، وإنما يتوضأ ليستبيح الصلاة. فشتان بين طالب العلم وبين العامي. طالب العلم يقول لك: أنا أمتثل أمر الله جل وعلا وأتابع الرسول صلى الله عليه وسلم وأطبق صفة الوضوء وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وأحتسب تكفير السيئات وإخراج الخطايا الوضوء وأستبيح الصلاة وأصلي على طهارة طاعة الله ورسوله. لا صلاة لمن لا وضوء له. فهذه الطهارة شأنها عظيم وعظيم جدا، يجب على المسلم أن يعتني بها. تصوروا عامة عذاب القبر من ماذا؟ من البول. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، من القبران ولا أصحاب القبور. مر بقبرين فقال: إنهما، أي من دفن في هذين القبرين، لا يعذبان وهو معذب في الكبير. قال: بلى، إنه كبير. أما حدهم فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. والمقصود أن الطهارة شأنها عظيم وعظيم جدا. ولا يغرك من يقول: علماء حيض ونفاس، علماء حمامات. هذا أولا سخرية بكتاب الله، بأمر الله جل وعلا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الطهر شطر الإيمان. ترى الوضوء أهم من السياسة. الوضوء تصح صلاتك به. تقول حيض ونفاس، تدري حيض ونفاس هذا يحتاج الرجال، يحتاج الرجال كثيرا جدا، ولا أم هذا للنساء؟ للرجال أيضا. فإن الرجل لا يجوز أن يطلق الحائض في حيضه، هذا طلاق بدعي. ولا يجوز أن يصحب زوجته إلى مسجد، ولا أن يطوف بها في البيت، وله أن يفرق بين الحائض والمستحاضة في معاشرة الزوجة. وأيضا الحائض لا يقربها الزوج، إذا ما يعرف الأحكام يظن الزوج له أن يطع زوجته وهي حائض، وإذا ما فرق بين المستحاضة والحائض. وأيضا قد يتأخر، ما يعلم بأنه هو في حج أو عمرة، أو في حج ما يعلم بأن طواف الوداع يسقط عن الحائض. لكن إذا تعلم، إذا تفقه، فالفقه في دين الله عز وجل شأنه عظيم لأنه دين الله عز وجل. وشرف العلم بشرف من ينسب إليه هو دين الله. الله أنزل الكتاب يسألونك عن المحيط أنزل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. كيف الله ينزل القرآن كلام يتكلم به عظيم خالد يحفظه ثم يأتي من يستهين به أو يستهتر به أو يسميه قشورا أو لا أعوذ بالله. هذا ما قدر الحق قدره. فلذلك الوضوء شأن عظيم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. أن ينوي لأن الأعمال بالنيات، وقد تقدم معنا أن الصلاة شروط منها النية، وقلنا أن النية هذا شرط عام لجميع العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. ومعنى الأعمال بالنيات يعني الأعمال المقبولة الصحيحة المعتبرة شرعا بالنيات الصالحة. فلا بد أن تتوافق نية صادقة مع عمل صالح. لو أن إنسان نوى العمل لغير الله ولو أتى بيع السنة لم يقبله الله، ولو كانت نيته لله وحده لا شريك له وعمل على غير السنة لا يقبله الله فإنه رد. متى يكون مقبولا؟ إذا كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله. وليس الأمر الثاني بأقل أهمية من الأول. الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله. المتابعة ليس هذا أقل شأن من الأول. لماذا؟ هذا إخلاص لله وهذا متابعة لرسول الله، لأن هذا المتابعة لرسول الله الله الذي شرعها. لم يأذن الله لعباده أن يعبدوه إلا بما شرع، وإلا لماذا أرسل رسوله؟ لماذا أرسل رسوله؟ ليطاع بإذنه. قال من يطع الرسول قال طاع الله. فالله لم يأذن أن يعبد إلا بما شرع، لم يأذن أن يعبد إلا بما شرع. وكل عبادة على غير شرع الله، شرع الله الذي أرسل به رسوله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، كل عبادة على غير شرع الله فهي رد، أي عمل مردود على صاحب لا يقبله الله عز وجل. إذا عرفنا هذا عرفنا أهمية تعلم العلم حتى نعرف ما المشروع حتى يقبل الله منه. تبهتم؟ أمر. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله بخيرا فقهه بالدين، تفقه بالدين عشان تعبد الله على سنة رسول الله حتى يقبل الله منك. طيب، فلا بد من أن ينوي رفع الحدث. الحدث أمر حكمي ناقض من نواقض الوضوء، كما لو تبول مثلا أو خرج من ريحه فيقال عنه حينئذ هو محدث، ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ كما الحديث الصحيح. طيب، فلا بد أن يرفع الحدث. ممكن نتصور واحد توضأ من غير أن يرفع الحدث، كما لو أنه كان مثلا يتبرد بالماء وإلا به نظر في نفسه، ولا قد تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ورجليه شاف نفسه، ولا أتى بالوضوء كاملا لكن ما كان ناويا أن يرفع الحدث، هل يرتفع؟ لا، لأنه ما نوى. كما ذكرنا لو أنه انغمس في البحر في محيط وكان على جنابة ولم ينوي أن يرفع الجنابة ما ارتفعت جنابته بهذا المحيط وقد انغمس فيه، لكن لو خرج من البحر وأتى بصاع من ماء ونوى الوضوء نوى رفع الجنابة وعمم جسده بالماء مع مضى واستنشاق ارتفعت الجنابة، ما رفعها المحيط ورفعها إيش الصاع. لماذا؟ لأن هناك ما نوى وهنا نوى. لا بد من النية. وذكرنا أيضا إزالة النجاسة لا تحتاج النية. الحمد لله. فلو أن إنسان وطأ بنعله نجاسة ثم مشى وهو يمشي نظر ولا ذهبت النجاسة مع المشي، يلزمه شيء؟ مع أنه ما كان ناويا يزيل النجاسة لكن هي ذهبت. لكن رفع الحدث لا بد أن ينوي أن يرفع الحدث، سواء حدث كان حدثا أكبر كالجنابة أو حدث أصغر كما لو تبول مثلا ويحتاج إلى أن يرفع الحدث ينوي الوضوء أو ينوي الغسل. قال هو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة. فالواحد ما استحضر أن يرفع الحدث لكن استحضر أنه يتوضأ يريد أن يصلي، ومعلوم بأن من شروط الصلاة الوضوء، فإذا نوى أن يستبيح الصلاة أن يصلي وتوضأ هذه النية تكفي. ولنحذر من أمر النية في الوضوء، إن كثير من الناس يتوضأ وينتهي من الوضوء ثم يقول ها كأنني لم أنوي ويعيد الوضوء، في منتصف الوضوء قال ها كأني ما نويت. لا، النية معناها القصد، فكون الإنسان توجه إلى الماء وبدأ شرع الوضوء هو أصل خارج متوجه إلى مكان الوضوء لكي يتوضأ، هذه النية. النية هو أن قصد أن يتوضأ، ليس المقصود أنه إذا أتى على الوضوء استحضر أنه الآن يريد أن يرفع الحدث أو يريد أن يتوضأ أو يريد أن يصلي، ليس بهذا. خاص ما دام هو توجه إلى الماء لكي يتوضأ هذا معنى النية. فالنية معناها القصد، ليس بالضرورة أنه عند الوضوء يستحضر ويسكت له يعني ربع دقيقة ويقول إيش يريد الآن أتوضأ. وأسوأ من هذا من يتلفظ ويقول نويت أن أتوضأ، هذا العمل ما أنزل الله به من سلطان. لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أنه قال نويت أن أصلي ولا نويت أن أتوضأ ولا نويت أن أعتكف ولا نويت أن أتصدق. لا، الله يقول قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. النية أنك أنت تتوجه إلى الفعل، تريد تنوي، تريد أن تفعل بقصد الفعل، فهذه النية. ويقول ونحوها، كيف يعني نحوها؟ كمن ذهب للوضوء يتوضأ لكي يمس المصحف ويقرأ فيه، هذا مو صلاة، مس المصحف. كمن ذهب وتوضأ لكي يرفع الحدث لكي يطوف بالبيت، هذا أيضا وضوء. كما لو أراد أحد أن ينامه على جنابه فهذا يشرع له في حقه، يستحب أن يتوضأ وإن كان على جنابه، يسمى ماذا؟ إيش؟ تخفيف الجنابة. هذا ما يريد يصلي أصلا، لو صلى صلاة لا تصح، لكن هذا وضوء مشروع، أن يتوضأ لتخفيف الجنابة، أن يتوضأ لمس المصحف، أن يتوضأ لأن يطوف بالبيت، فهذا معنى إيش؟ أو نحوها، يتوضأ يريد الصلاة أو غير الصلاة مما يشرع له الوضوء كمس المصحف والطواف بالبيت وتخفيف الجنابة. قال والنية شرط لجميع الأعمال. مر معنا ما معنى الشرط لغة، فمن يذكرنا به لغة؟ الشرط لغة العلامة، اصطلاحا ما يلزم من وجوده، وجوده هذا السبب. كيف ما يلزم من وجوده؟ الوجود ايش هذا؟ السبب. احنا نريد الشرط، ما يلزم يعني نريح شوي. آفة العلم النسيان. طيب حياته مذاكرته، شوف يعني لو الآن أنا ما رجعت وقلت لكم إيش الشرط كان هذا واحد نمونة ناسي، ممكن بعد غيره ناسي في المذاكرة زينة. طيب يقول ما يلزم من وجود الوجود، قلنا هذا السبب، نريد الشرط، ما هو الشرط منصور؟ ما يلزم من عدمه وجود، ما يلزم من عدمه العدم، صح؟ توافقونه؟ توافقونه؟ يقول ما يلزم من عدمه العدم، من عدم الطهارة عدم الصلاة، إذن عدم الشرط من عدم المشروط له، ما يلزم من عدمه العدم. قلنا احنا ايش ما يلزم من عدمه؟ ما الذي ما يلزم من وجوده وجود؟ سبب من وجوده الوجود. طيب ما هو المانع؟ ما يلزم من وجوده عدم، كالحيض، إذا وجد الحيض عدم الصلاة، واحدة جاءت تصلي نزل عليها الحيض ما تصلي، خلاص مانع. المانع ما يلزم من وجوده، كله معنى عدم. طيب وهذا اللي يلزم من وجوده وجود سبب. طيب اللي يلزم من عدم العدم الشرط، الشرط ما يلزم من عدم العدم، والسبب ما يلزم وجوده وجود، والمانع ما يلزم الوجود يعني. فهمت؟ إن شاء الله مفاهم. فاهم؟ طيب الشرط ما يلزم من عدم العدم. فلما قال والنية شرط لجميع الأعمال، يعني إذا انعدمت النية انعدمت. واحد انغمس في نهر في بحر في محيط لكن لم ينوي رفع الجنابة، ما ترتفع جنابته، ما نعرف. والنية شرط لسائر العمل، صح؟ قال والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ثم يقول بسم الله، ثم يقول بسم الله. هذه المسألة مما اختلف أهل العلم فيها، لأن فيها حديث فيه كلام من حيث الصحة، وإن حسن بعض العلم، وهو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ظاهر هذا الحديث لو صح الشرطية، كما أنه قال لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له، قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، معنى إذا ما توضأ ما تصح صلاته، وإذا ما سمى ما يصح وضوءه. تبهتم؟ لكن هذا الحديث يقول لو كان الأمر كما قيل يشترط التسمية للوضوء والمسلمون كلهم يتوضؤون، ومن لم يسمي يبطل وضوءه، ومن بطأ وضوءه بطأت صلاته، يحتاج أن يكون الدليل أقوى من هذا وأشهر، ما أن يأتي حديث بالكاد أن يتحسن. والأمر كما قال تعم به البلوى، من يحتاج إلى أن يصلي من المسلمين في زمن رسول الله؟ ها كلهم يصلون، حتى الحائض إذا طهرت تصلي، كلهم يصلون. فهل يعقل أن كل المسلمين يصلون وتسمي على الوضوء شرط لا يصح الوضوء إلا بها، ولا يشتهر الأمر كلهم يصلون؟ فصعب جدا أن يقال أن التسمية للوضوء شرط لا يصح الوضوء إلا بها، لكن هذا ظاهر الحديث، ومن حسنه ممكن يقول به له ذلك. بعض أهل العلم قال مثل الحنابلة يقول يعني التسمية على الوضوء واجبة عند الذكر، يعني إذا تذكر يسمي، إذا ما تذكر ها لا يلزمه شيء. واضح؟ على كل حال خير ما يقال في التسمية على الوضوء أنها مستحبة، من قال بسم الله وتوضأ هذا أكمل، ومن لم يقل فوضوءه صحيح إن شاء الله. مسألة واحد ما قال بسم الله، كان ناسيا وفي منتصف الوضوء تذكر أنه ما قال بسم الله، فماذا يفعل؟ يسمي ويتوضأ من جديد، ها أو يسمي في على منتصف الوضوء؟ لا، يسمي منتصف الوضوء ويكمل. وبهذا أفتى الشيخ العلامة بن باز رحمة الله عليه، قال كالطعام، واحد نص الأكل ما سمى ماذا يقول؟ بسم الله يكمل طعامه. قال هكذا أيضا إذا واحد يتوضأ في منتصف وضوء في أثناء الوضوء تذكر أنه ما قال بسم الله فإنه يسمي ويتمم وضوءه. طيب قال يقول بسم الله، ما الفرق بين التسمية والبسملة؟ قرآن وذكر. بسم الله الرحمن الرحيم آية، التسمية ذكر. ترى حتى بسم الله هذه موجودة في القرآن، بعد القرآن بسم الله مجريها، صح؟ هذا بعد القرآن. ما معنى التسمية بسملة؟ في شيء التسمية في بسملة، شفت الاصطلاح هذا، ما المقصود بالتسمية ما المقصود بالبسملة؟ اصطلحوا على في شيء يسموه بسملة في شيء يسموه تسمية. شوف أبو ماهر يقول لنا التسمية إيش والبسملة إيش؟ ها بسم الله الرحمن الرحيم هذا إيش؟ هذه التسمية بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية بسم الله. فقيه أنت. أي صح، هذا اصطلاح فهموها الآن. البسملة يعني قول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا اسمها البسملة. تسمية قول بسم الله. فإذا قال كالتسميع الطعام، يعني ما تقرأ الطعام بسم الله، التسمية على الذبيحة إيش تقول؟ بسم الله. الله أكبر. تسمية على الوضوء ماذا تقول؟ بسم الله تتوضأ. البسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى ذلك أنت الآن على الوضوء وعلى الذبيحة وعلى الأكل والشرب تقول البسملة ولا تسمي؟ ماذا تقول؟ بسم الله. بعض العلماء يقول لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم لا بأس، لكن ظاهر السنة أنك عندك عند إيش قال سم الله وكل بيمين تقول بسم الله، تقول بسم الله عند الذبيح تقول بسم الله. الله أكبر. عند الطعام والشراب، عند الوضوء، عند الذبيحة تقول بسم الله. واضح؟ عند دخول المسجد بسم الله ولا تسمية؟ يعني تسمية ولا بسم الله؟ ها؟ تسمية. الآن عرفت الفرق؟ أنت عرفت؟ طيب. إذن هنا على الوضوء البسمة تقول بسم الله. يقول ويغسل كفيه ثلاثا، يغسل كفيه ثلاثا، هذا بداية الوضوء بعد ما يقول بسم الله يغسل كفيه ثلاثا، هذا مستحب. يعني لو ما شرع غسل كفيه ثلاثا فلا بأس، لكن هذا ليس هو غسل اليدين مذكور في القرآن كما سيأتي إن شاء الله، لأنه لو كان هذا غسل اليدين كما في القرآن لصار غسل اليدين من قبل الوجه، معناه في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم. فغسل الكفين في بداية الوضوء هذا أمر مستحب، ليس هو غسل اليدين إلى المرافق المذكور في القرآن. يتأكد هذا الأمر متى يا أخوان؟ إذا استيقظت من نومك وأردت أن تتوضأ من إناء، فحينئذ لا تدخل، لا تغمس يديك في الإناء حتى تغسلهما ثلاثا خارج الإناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لكن لو أنه من غير استيقاظ من النوم ولا يريد أن يغمس يديه في الإناء فإنه يستحب أن يغسل كفيه ثلاثا، هذا مستحب. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. لاحظوا قال ثم يتمضمض ويستنشق، ولم يقل ثم يتمضمض ثم يستنشق، وفرق بين يتمضمض ويستنشق وبين يتمضمض ثم يستنشق. لو قال يتمضمض ثم يستنشق لصار يأتي بالمضمضة أولا ثم الاستنشاق ثانيا، لكنه قال يتمضمض ويستنشق لأن هذا الذي ورد فيه السنة والحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق ولم يقل تمضمض ثم استنشق، تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، بمعنى أن الغرفة الواحدة يستعملها للمضمضة والاستنشاق. الغرفة الواحدة مضمضة، ما تعرف تعلم، ما هو صعب تعلم، سهل جدا. لكن هذه السنة، وكلما كنت متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم في سنتي كلما كان الأجر أعظم. أنت تستحضر أنك ما تتوضأ فحسب، بل تتوضأ تتابع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هكذا فعل، تمضمض واستنشق. المضمضة يدخل الماء في فمه ويديره إن استطاع ويلفظه. طيب لو ابتلعه يجزئه ولا يجزئه؟ شيكم يجزئه، يقول ما يحرك شفتيه عشان ما يعرف انه اللي قاله، يجزئه خاف انه غلط يطلع. يجزئه ولا يجزئه؟ ابتلعه لكن هو تمضمض، صح ولا لا؟ حصل المضمض. افرض تمضمض ماء بارد بالصيف الجبل وقع، يجزئه. طيب لو ان مثل عنده اسنان تركيب، هل لازم يخرج الأسنان ويتمضمض ولا يجزئه؟ ترى حتى الذي قلت يجزئه طلع غلط عادي، جاوب، لأنك ما هو مطلوب منك فتوى، مطلوب منك مدارسة. جاوبت غلط نصلح لك، جاوبت صح قلنا لك صح، عرفنا؟ يعني لا تخاف تقول يجزئه وانت خايف، قول يجزئه ولا يجزئه. شيخنا العثيمين يقول الظاهر أنه يجزئه لأنه ما هو يعني ما في دليل أنه يجب أن يعمم فمه من كل جزئية داخل فمه في الماء، وإنما المقصود يصدق عليه أنه قد تمضمض وقد تمضمض. هذه مسائل مطروحة عنده تركيب أسنان طقم كامل، هل لازم يخرجه يتمضمض ولا يتمضمض أسنانه يجزئه؟ طيب لو ابتلع الماء يجزئه. طيب يستنشق، في شيء اسمه استنشاق في شيء اسمه استنثار. الاستنشاق هو أن يدخل الماء في أنفه ويستنشقه إلى منخره إن استطاع، وهذه سنة أن يبالغ في الاستنشاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، واضح؟ ثم يستنثر. السنة أن يتمضمض ويستنشق باليمين وأن يستنثر باليسار. طيب السنة أن يفعل ذاك ثلاثا، التثليث كله سنة، يعني لو تمضمض واستنشق مرة واحدة يجزئه. طيب ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ لو واحد توضأ بلا مضمضة واستنشاق هل يصح وضوءه أو لا يصح؟ يعني من قال أنهما واجبتان قال ما يصح، لازم تتمضمض واستنشاق، ومن قال أنهما مستحبتان قال يجزئه مستحب. طيب ما دليل من قال بالاستحباب؟ قال إن الله ما ذكرهما في الآية. ما هم اللي ما ذكرهما؟ مضمضة الشعر، ما عينتم مضمضة الشعر. قال ما ذكرهم في الآية، أي آية؟ آية المائدة في الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما قال مضمضة الشعر. فلما لم يذكر المضمضة والاستنشاق دل على أنه مستحبته لا يجب، يكفي تغسل وجهك من غير مضمضة الشعر. قالوا بل هم واجبتان، لأن المضمض والاستنشاق هما من الوجه، فهما داخلتان في الوجه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما على الأقل الاستنشاق والاستنثار. إذا توضع عليكم فليستنثر، يستنثر معنا ما يستنثر لم يستنشق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهما قط، لم يؤثر عنه أنه توضأ من غير مضمض والاستنشاق. قالوا لكن المضمض والاستنشاق يعني من داخل الوجه، ونحن قد أمرنا بغسل الوجه. قال لا، من خارج الوجه ليس من داخل الوجه، بدليل لو أن شخصا ما كان صائما وأدخل الماء في فمه وفي أنفه هل يفطر؟ يفطر؟ ما يفطر، واحد مضمض وصائم. لو كان الفم والأنف من جو من الجوف لكان الصائم إذا تمضمض بطل صومه، هذا عن الفم والأنف من الظاهر ليس من الباطن. وقالوا ولو أن شخصا ما وضع الخمر في فمه ولفظه لا يحد، لأنه ما شرب الخمر، والحد لمن؟ من شرب الخمر. ولو أن شخصا ما أيضا وضع اللبن في فمه وهو طفل ولفظه خمس مرات ما ثبتت أحكام الرضاعة، ليس بابن من الرضاعة لهذه المرأة ولا لزوجها لأنه ما ابتلعه، فالفم والأنف من الظاهر وليس من الداخل، فهما على هذا داخل تأف الوجه في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم قط، وقد أمر بالاستنثار. فالمسلم في مثل هذا ممكن يحتاط، هو أنه لا يدع المضمضة في غسل ولا في وضوء. قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث بثلاث ضرفات. طيب ثم يغسل وجهه ثلاثا. هنا الشيخ الآن يتكلم عن الوضوء الكامل ليس الوضوء المجزئ، فذاك يقول ثلاثا ثلاثا. الوجه ركن من أركان الوضوء، وهو أول ركن ذكره الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والوجه له حدود، يؤخذ من اسمه، فسمي وجه لأنه مواجهة، فتغسل ظاهر الوجه حدوده، قام من منابت الشعر في الجبهة إلى منحنى الحنك، ومن الأذن إلى الأذن، هذا هو الوجه. إذا كان له لحية ما يلزم إلا أن يغسل ظاهر لحية، ما طال منها واحد له لحية طويل ما يلزم يغسل أسفل لحيته، لا الوجه ما واجه. إذا كان له لحية خفيفة فإنه يوصل الماء إلى أسفل. لحية كثة خلاص يكفي الوجه المواجهة. بعض الناس قد يوسوس، وصل الماء ولا ما وصل؟ لا، ترى الأمر أسهل من ذلك، يغسل وجهه ما ظهر منه وكان الله غفور رحيم. إذن هذا هو الوجه، وغسل ركن من أركان الوضوء لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال: ويديه إلى المرفقين. ثلاثة، يغسل يديه من أين؟ إلى عرفنا الغاية، لكن من أين؟ من أطراف الأصابع. إن كثيرا من الناس أو بعض الناس أو قليل أو كثير الله أعلم، إذا جاء يغسل يديه غسل من الرسغ إلى المرفق، باعتبار أنه في بداية الوضوء ماذا فعل؟ غسل كفيه، وهذا خطأ. لأن لو كان كذلك غسل الكفين يعتبر من اليدين، معنى هذا أنه قدم ماذا على ماذا؟ قدم غسل اليدين على الوجه، معنى الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم. ما يصير غسل اليدين قبل الوجه، كما سيأتينا أن الترتيب ركن أركان الوضوء. وحينئذ أيضا يكون هذا جزء غسل اليدين، جعل بعض غسل اليدين قبل الوجه وبقية غسل اليدين بعد الوضوء، ما أنزل الله من سلطان. إذن كيف تتوضأ؟ بعدما تغسل وجهك ماذا تفعل؟ تغسل يديك، تبدأ من إيش؟ من أطراف الأصابع، بدليل أن الله ذكر الغاية ولم يذكر البداية، معنى أن البداية من الأول. فقال: ويديه إلى المرفقين. ما معنى يديه إلى المرفقين؟ ما معنى يديه إلى المرفقين؟ إلى المرفقين يعني مع المرفقين، إلى اليدين، إلى المرافق يعني مع المرافق. الدليل، الدليل أن هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام تطبيقا للآية، وهذا فعله الصحابة رضي الله عنهم، فما علم أن أحدا منهم اكتفى بغسل اليدين ولم يغسل المرفقين بدليل إلى المرفقين، بل كل من أثر عنه نتوضأ، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يدير الماء على مرفقين، وأبو هريرة رضي الله عنه كان يبالغ حتى يصل إلى أطراف العضدين، فما أثر عن أحد منهم قط أنه غسل اليدين إلى المرفقين، بمعنى أنه لا يغسل المرفقين. هذه واحدة. الثانية، قالوا إلى المرفقين يعني مع المرفقين، وهذا ما قال الله في كتابه في حق اليتامى في سورة النساء، ماذا قال؟ قال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. فقال لما قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، معناها مع أموالكم، بهذا يدل على أن إلى الشيء يأتي مع الشيء. واضح؟ إذن إلى المرافق يعني مع المرافق، حتى تبلغ إلى أن تغسل أطراف العضد. طيب، مسألة أخرى، إلى المرفقين. كل إنسان له مرفقان، ومفرده مرفق، والمثنى مرفقان، والجمع مرافق. ما هو المرفق؟ هو الفاصل، العظم الفاصل أو المفصل ما بين الساعد والعضد، اللي يسمونه العوام كوع، يقول كوع. لا لا، ما هو كوع، هذا مرفق كما سمى الله في القرآن. طيب إن أين الكوع؟ يقول فلان: لا يعرف كوعه من بوعه. الكوع العظم الذي يلي الإبهام، كوع، يقابله الكرسوع، كوع وكرسوع. كوع الكوع و نعم، البوع الكوع، البوع بالرجل يقابل الكرسوع. انتبهتم؟ العظم الذي يلي الإبهام اسمه الكوع، وفي الرجل بوع، واللي يقابله الكرسوع، وما بينهما الرسق. تعرفون الكف باطنها وظاهرها، هذا يحتاجون أيضا في الصلاة وفي الوضوء. طيب، الإبهام معروف، يليه سبابة ولا السباحة؟ تسمى سبابة أو سباحة؟ سباحة قيل يعني تعديل للسبابة، وإن جاءت فيها السنة كلمة سبابة لكن مشهور عند الناس، فجاء الإسلام فسميت سباحة كما ذكر الشيخ هنا، قال إيش السباحة. لكن السبابة معروفة، لماذا تسمى سبابة؟ قال لأن غالب الناس إذا أخذ يسب يشير فيها فسميت سبابة فتسمى سباحة. يليها الوسطى، الخنصر والبنصر، فهذه الأصابع الخمسة ظاهر الكف باطن الكف الرزق، ثم الساعد، ثم المرفق، ثم العضد، ثم المنكب. الركبة تعرفونها، الكعب العظمان الناتئان في المفصل ما بين القدم والساق، الكعب. العقب مؤخر القدم، ويل العقابي من النار، مؤخر القدم اسمه عقب. طيب الآن حين موضوعنا المرافق، واليدين إلى المرفقين يعني مع المرفقين، المفصل ما بين الساعد والعظم، تغسله حتى تشرع إيش إلى أطراف، إلى أطراف العضد. وأيضا لماذا نغسل المرفق؟ قال لأنه لا بد حتى تسبغ الوضوء، ما يحصل سباغ الوضوء إلا إذا وصلت إلى العضد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما تستطيع سباغ الوضوء يعني إتمامه إلا أن تتعدى إلى وتصل إلى أطراف العضد، حينئذ يحصل لك إيش سباغ الوضوء. ما معنى سباغ الوضوء؟ إتمامه. طيب قال ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ويمسح رأسه. هذا الركن الثالث من أركان الوضوء. الأول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، الثاني وأيديكم إلى المرافق، الثالث وامسحوا برؤوسكم. السنة جاءت في بيان صفة المسح، ذكر الشيخ هنا قال يمسح رأسه من مقدم رأسه، إذا البداية من المقدم إلى قفاه، القفا مؤخر الرأس، بيديه يعني برؤوسكم يعني الباء للالتصاق، يعني الصق يدك برأسك وتمسح من مقدم رأسه إلى القفا ثم ترجع بهما. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم رجع بهما. هل يمسح كل الرأس ولا بعض الرأس يجزئ؟ الصحيح كل الرأس. وأما قوله برؤوسكم فليست الباء للتبعيض كما ظنوا، وإنما هي للاتصال أو المصاحبة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه قط أنه مسح بعض رأسه، نعم مسح بعض رأسه وأتم على العمامة، أما فقط اكتفى بمسح بعض الرأس لم يرد، فيكون مسح الرأس كاملا. ليس بالضرورة أنك لا تدع شعرات من رأسك إلا وتمسحها، لا، وإنما يكفي الظاهر فقط. هذه واحدة. الثانية أنه مسح وليس بغسل، ما تأتي تغسل رأسك وتقول هذا يجزئني عن المسح، لا، لابد من المسح، لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم، لم يقل واغسلوا رؤوسكم، واضح؟ فإذا قال واحد يعني الغسل أبلغ من المسح، نقول الأمر تعبدي، هي عبادة حتى تظهر عبودك لله تفعل هكذا. وإلا معلوم أن الإنسان يخرج ريحا من دبره يتوضأ يمسح رأسه، إيش دخل هذا بهذا؟ الجواب تعبدي، الله عز وجل أراد من عباده أن يتعبدوه ويخضعوا له بأن يمتثلوا أمره بكذا وكذا وكذا. يخرج الريح من الدبر يتوضأ يمسح الرأس، امسح امسح، ما قال اغسلوا رؤوسكم، قال إيش امسح الرؤوس. وعلى هذا أن الإنسان تحت الماء يغتسل ويريد الوضوء يروح يغسل رأسه، هذا ما يصلح للوضوء، لابد أن يمسح رأسه. بل لو انغمس في البحر ما أجزأه، ما ارتفع حدثه الأصغر إلا أن يتوضأ مرتبا كما أمر الله عز وجل. لكن في الغسل يجزئ، لو كان على جنابة وهي حدث أكبر اغتسل فإنه يكون طاهرا، يقول تعالى فاطهروا ويكون بدون فطهروا معناها أنها طهارة فيرفع حدث أصغر أكبر. لكن لو كان حدث أصغر ما يجزء أنه غمس البحر، لابد يتوضأ وضوءا مرتبا ويمسح رأسه، ما يغسل رأسه، لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم، قال ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى كفاه بيديه ثم يعيده إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة، ولأن إذا كرر المسح سيخرج عن معنى المسح إلى معنى الغسل. لا سيما إذا كان بلا شعر أو شعر خفيف أو أصلع، يمسح مرة مرتين ثلاث مرات، إيش راح يصير؟ يسيل الماء، وإذا سال الماء هذا هو الغسل، لأن الغسل معناه إسالة الماء، والرأس الفرض فيه المسح وليس الغسل، واضح؟ قال ثم يدخل سباحتيه، ولم يقل سبابته، ولو قال سبابة جاءت في بعض الأحاديث سبابة ما في مشكلة. ثم يدخل سباحتيه في صماخ أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. طيب، هل أخذ ماء جديدا ولا بالماء الذي مسح به رأسه؟ بالماء الذي مسح به رأسه، ما يمسح رأسه يأخذ ماء آخر ويمسح أذنيه، لا. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ الأذنان من الرأس، فيمسح أذنيه مع مسحه لرأسه، واضح؟ الصفة بينها الشيخ هنا، قال يدخل سباحتيه، طبعا كل سباحة في أذن، ها؟ في صماخي الأذنين، ويمسح بإبهاميه ظاهرا. الصماخ معروف، الأذن هذا يعني الأذن ليس الإطار الخارجي، هذا اسمه الصماخ الأذن. الأذن سبحان الله الجهاز السمعي اللي يسمع فيه، أما هذا الظاهر يسمى إيش؟ صماخ الأذن. السباحة داخل الصماخ، والإبهام ظاهر الصماخ. ليس بالضرورة أن يعني يصيب الأذن كلها من أولها آخرها فيبالغ إنما يترك، لا، أما يمسح ما الظاهر منها فقط، يمسح بإبهاميه ظاهرهما، لا يأخذ ماء جديدا، هذه السنة، وإنما يمسح رأسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح رأسه وأذنيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأذنان والرأس. طيب، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، يعني كل رجل يغسل كم؟ ثلاث مرات، هذا المستحب الأكمل. طيب، مع الكعبين، والله يقول إيش؟ ورجلكم ها إلى الكعبين، والشيخ يقول مع الكعبين، أن نقول إلى الكعبين معناه مع الكعبين، والله يقول ولا تأكل أموالكم أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. الكعبان العظمان الناتئان في المفصل ما بين القدم والساق، لابد أن يعمم الماء لجميع القدم، ويحذر من ترك العقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه ما مس الماء عقابه فقال ويل العقاب من النار، ويل العقاب من النار، وروى أصابه. فهذا وعيد شديد على الجزء الذي ما أصابه الماء، وعلى هذا كل جزء يتعمد المسلم يتركه في الوضوء، لو ترك جزء من يده أو جزء من وجهه أيضا يقال هو إيش؟ ويل له. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ويل للمرافق، قال للعقاب، هذا اللي حدث أمامه أنه تركوا العقاب، ولأن الغالب أيضا الناس يعني يهملون غسل العقاب أكثر من إهمال غسل جزء من الوجه أو جزء من اليد، فالذي حصل أمامه قال ويل العقاب من النار، وهذا وعيد مخصوص على هذا المحل، وهذا أيضا وارد كما قال في إسبال الإزار، قال ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، هذا وعيد على هذا فقط، على هذا الجزء. أما لو لبس أسفل ثوبيه أو ثوبه أسفل الكعبين خيلاء، فهذا وعيد آخر اللي هو لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكي ولا عذاب أليم. أما فقط إسبال من غير مخيلة جرى، فجاء وعيد على أسفل الكعبين، فهذا يدل على أن ممكن أن يأتي الوعيد على جزء من البدن كما جاء في الوضوء، فقال ويل العقابي من النار. فالمسلم يعتني بغسل رجليه كاملتين إلى الكعبين، يعني مع الكعبين حتى يبلغ أطراف الساقين. طيب، يقول هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا بقي من الأشياء في الكمال اللي الشيخ يعني ما ذكرها؟ منها التيامن، هو أن يبدأ باليمين، ها يبدأ باليمين، هذا عامة الفقهاء على أنه مستحب. في قول بأنه يجب، لكن إيش عامة الفقهاء على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به، والواجب يحتاج لماذا؟ إلى أمر. وإنما عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، وكان يعجبه التيمم، يعني ما كان فيه يمين ويسار يبدأ، أو يمين وشمال يبدأ باليمين، لكن ما لم يكن فيه تيمم أو وردت السنة من غير تيمم فإنه لا يحتاج أن نقول تيمم. مثل قال كل مسح الخفين، قال فمسح عليهما، ما قال مسح اليمين ثم الشمال، قال عليهما. أما غسل الرجلين فيغسل اليمين ثم الشمال، وكذلك غسل اليدين اليمين ثم الشمال. الوجه ما فيه يمين شمال، يغسل وجهه. طيب غسل اليدين في بداية الوضوء ما فيه يمين شمال، يغسل يديه ثلاثة. غسل اليدين في الوضوء اليمين ثم الشمال، والرجلين اليمين ثم الشمال. طيب أيضا من السنن للوضوء السواك، لحديث لولا أن الشقع على أمة أمرتم بالسواك عند كل صلاة، لكن في حديث إيش قال؟ عند كل وضوء. فالسواك أيضا من سنن الوضوء. أيضا من سنن الوضوء الذكر بعد الوضوء، أيضا هذا من سننه. ماذا يقول؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا تفتح له أبواب الجنة. ترى إن كثير من الناس يهمل هذا الذكر، مع أنه يسير وكل يوم تتوضأ. راجع نفسك، أكيد بعض المرات تتركه إن لم تكن تترك كثيرا بعد، مع أن يعني جاء فيه الفضل أن تفتح أبواب الجنة. جاء في حديث ضعف بعض العلم أنه يقول اللهم اجعلنا التوابين اجعلنا الطاهرين، لكن جاءت سنة أخرى أن يقول إيش بعد الوضوء؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، يعني يقول بعد الوضوء. أيضا هذه السنة. طيب هذه إيش المستحبات؟ بعض العلم يقول أيضا المستحبات أن يخلل بين الأصابع، هذا إذا كان في حاجة لذلك، كما لو كان الإنسان أصابع متراكبة أو يعني متلاصقة شيئا ما يتأكد. كذلك تخليل اللحية لمن كان اللحية مكثة، هذا أيضا في حديث لكن فيه ضعف. هذا أكمل وضوء. يقول والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، أي كل عضو في الوجه واليدين، المسح طبيعة الحال مرة واحدة للرأس، ثم يغسل رجليه مرة، هذا هو الفرض. طيب قال وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ذكر أربع فروض: الوجه واليدين والرأس والرجلين، هذه أركان الوضوء. الركن الخامس أن تأتي بها مرتبة. الركن الأول تغسل وجهك، الركن الثاني تغسل يديك، الركن الثالث تمسح برأسك، الرابع تغسل رجليك، الخامس تأتي بمرتبة. مرتبة، ما الدليل على أن الترتيب ركن من أركان الوضوء؟ الدليل الآية، فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وقد تقدم معنا معنى إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم أن تقوم الصلاة، كقول وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. كيف إذا قرأت انتهيت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا قبل أن تقرأ؟ إذا المعنى ما إيش وإذا قرأت القرآن؟ يعني إذا أردتم أن تقوموا الصلاة. ومعنى إذا قمتم للصلاة، يعني إذا أردتم أن تقوموا للصلاة فاغسلوا وجوهكم. فهنا إذا هذه أداة شرط، جوابها فاغسلوا، فجاء الشرط والجواب مطابق إيش مرتبا على فعل الشرط. إذا أردت أن تقوم فاغسل. ما هو الجواب؟ ما هو الجزاء؟ كيف تفعل إذا أردت أن تقوم للصلاة؟ قال وجوهكم أيديكم رؤوسكم أرجلكم. فهذا دليل على أن الترتيب هذا معتبر. الأمر الثاني الذي يدل على ركنية الترتيب، إيش معنى الترتيب؟ يعني أن تأتي إيش بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجل، هذا الترتيب. الذي يدل على ركنية الترتيب قال ذكر الممسوح بين المغسولات، الوجه الفرض فيهما الغسل، واليدان الفرض فيهما الغسل، والرأس الفرض فيه المسح، والرجلان الفرض فيهما الغسل. غسل غسل مسح غسل. دخول المسح بين المغسولات دليل على أنها ترتيب معتبر ومطلوب شرعا ولا لا؟ جواب الأول والثاني. الأول تبهتم؟ قال ذكر الممسوح بين المقصولات، مقصول مقصول ممسوح مقصول. لو ما كان هذا الترتيب مطلوب شرعا لا ذكر مقصول مقصول مقصول ممسوحا، أو ممسوحا مقصول مقصول مقصولا، لكن يذكر مقصولا ثم مقصولا ثم ممسوحا ثم مقصولا. فقال ذكر الممسوح بين المقصولات دليل على أن هذا إيش ترتيب إيش معتبر شرعا. واضح؟ هذا هو الركن الخامس. السادس والأخير في أركان الوضوء، قال وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا. طيب لما قال ألا يفصل، معنى الفصل يأتي واحد يتوضأ يغسل وجهه ويديه ثم ينصرف، يرجع بعد نص ساعة ولا ساعة يكمل يمسح رأسه ويغسل رجله، هذا ماذا فعل؟ فصل بين الأركان الأربعة، بين الفروض الأربعة. لابد أن يأتي بها مرتبة ومتتالية. واضح؟ طيب متى يقال عنه هذا أنه فصل أو ما فصل؟ قال بما تعرف عليه الناس أن هذا يعتبر فصل. أفرض واحد مثلا سقط منه شيء حمله ورجع وكمل وضوءه، هذا فصل؟ هذا فصل، لكن إيش فاصل؟ ليس بطويل عرفا. لكن واحد هو يتوضأ دعية إلى تعال فلان بكلمك، راح وتكلم معاه بالتلفون وكاسره وواعده بعد شوي رجع، يكمل ولا ها ولا يستأنف؟ يستأنف، لأن فصل فاصلا طويلا. لابد أن يأتي به مرتبا ومتواليا، لا يفصل بين إيش بفاصل طويل عرفا. لماذا قلنا عرفا؟ قال هكذا كل ما جاء به الشرع ولم يحده فحده يعود إلى العرف. طيب أنا عندي وأن لا يفصل بينهم بفاصل طويل عرفا، كمل إيش قلت أنت؟ بحيث لا يبني، بحيث لا يبني. أنا عندي بحيث يبني بعضه على بعض. في أدري بدون لا ولا بدون إيه بدون لا. الظاهر أن هذا هو الأرجح، بحيث يبني بعضه على بعض، لا يفصل وإنما يأتي به إيش بلا فصل، بحيث يبني بعضه على بعض. ها؟ المهم الآن هو مفهوم، أهم شيء يكون مفهوم. ما هو المفهوم؟ أنك تأتي به متواليا لا تفصل بينها. قال وكذلك كل ما اشترطت له الموالاة، مثل الطواف، ما راح يطوف إلا شوطين ثلاثة بعد يروح السكن ويجي بعدين عقب أربع خمس ساعات يكمل طواف، لا يستأنف يعني. واضح؟ لو انقطع قطعا يسيرا كما لو أقيمت صلاة، صلى يكمل، لو استأنف الشوط اللي فيه جيد أحسن. طيب في مسألة ونختم فيها إن شاء الله تعالى، وهي أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الرافضة ما عندهم شيء اسمه غسل الرجلين، مسح الرجلين، يقول لا منين جايبين انتبهوا غسل الرجلين آية. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بالنصب. مما يدل على ماذا؟ على أن كلمة وأرجلكم معطوفة على ماذا؟ على قول تعالى فاغسلوا وجوهكم. انتبهتم؟ ليست معطوفة على إيش؟ رؤوسكم، وإنما جاءت منصوبة وأرجلكم. فلما جاءت منصوبة وأرجلكم فهذا دليل أن معطوفة على منصوب وهو وجوهكم. واضح؟ واضح؟ واضح ولا ليس واضح؟ القراءة هنا أرجلكم بالنصب، وأرجلكم الواو حرف عطف، وأرجلكم معطوف على منصوب سابق وهو قوله تعالى فاغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. واضح؟ فهو معطوف على وجوهكم، لذلك جاء منصوبا. هذه الجواب الأول. الجواب الثاني وهو أقوى من هذا الجواب، أيهما أشهر عند المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الوضوء، الوضوء نفسه، ولا هذه الآية من القرآن من سورة المائدة؟ أيهما أشهر؟ الوضوء، القرآن هذا. أعيد السؤال، أيهما أشهر عند المسلمين؟ الوضوء أو هذه الآية القرآنية من سورة المائدة؟ أيهما الأشهر عند المسلمين؟ الوضوء، صح، بدليل كل المسلمين يتوضأ، رجال، نساء، كبار، صغار، لكن ليس كل المسلمين يقرأون القرآن، ليس كل المسلمين يعرفون إيش سورة المائدة، ليس كل المسلمين يعرفون آية من سورة المائدة من سورة الطوال، لكن الوضوء كلهم يتوضأ. فلم يؤثر عن واحد منهم، لا رجل لا امرأة لا صغير لا كبير، في عهد الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوضؤون ويمسحون الأرجل، كلهم كانوا يتوضؤون. ماذا يفعلون؟ يغسل الأرجل. أولهم وإمامهم وسيدهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يؤثر عنهم قط أنه مسح رجله وإنما يغسل رجله. واضح؟ فدليل على أن المشروع هو غسل الرجلين وليس مسح الرجلين. ولكن لما غسلوا بعض الرجل قال ويل للعقاب من النار، فكيف عاد واحد ما يغسل الرجل بالمرة ويكتفي بالمسح؟ هذا الجواب. فإن قال قائل ولكن الله عز يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم، وفي قراءة سبعية ثابتة متواترة وأرجلكم الكسر، فالجواب أولا نقول الرافضة، نحن قراءة النصب واجهناكم فيها فما عندكم جواب عليه بفضل الله عز وجل، ما عندهم جواب لماذا منصوب، لكن نحن عندنا جواب لماذا مكسور، لماذا جاءت قراءة بالجر وهي إيش؟ وأرجلكم إلى الكعبين. طيب ما هو الجواب؟ الجواب الرجل ما الفرض فيها؟ لها حالتان، إما أن تكون مكشوفة وإما أن تكون مستورة، صح؟ بخف أو جورة نحو ذلك، صح؟ فقراءة وأرجلكم هذا في حق من كانت رجل، من كانت رجله إيش؟ مكشوفة يغسلها، وقراءة وأرجلكم هذا في حق من كانت رجله مستورة بخفين ونحوه أو بخف ونحوه، فإنه كان لبسه على الطهارة وعلى كما سيأتي الأحكام المسح الخفين فإنه يمسح. فالرجل ليس فرضها فقط الغسل، تارة الغسل وتارة المسح، فإما أن تكون مكشوفة فتغسل وإما أن تكون مستورة فتمسح. فقراءة الجر في حق من لبس الخفين فإنه يمسح على على الخفين. هذا جواب. جواب الثاني أن في لغة العرب وهذا مأثور في أشعارهم في كلامهم أن الغسل الخفيف يسمى مسح، يسمى مسحا، فتكون قراءة وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم والكعبين يعني اغسلوا رجلكم غسلا خفيفا، فإن العرب تطلق على الغسل الخفيف مسحا. الثالث قالوا هذا جرى بالمجاورة، وهذا أيضا محفوظ عن العرب أنهم قد يجرون كلمة لأنها جاورت كلمة مجرورة لا لأن حقها الجر. ويذكر المثال مشهورا وهو هذا جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب. الخرب هذا إيش؟ الجحر ولا الضب؟ ها؟ هذا جحر ضب خرب. إيش الخرب؟ الجحر ولا الضب؟ الجحر، صح؟ لما قال هذا جحر، هذا مبتدأ وجحر خبر مرفوع والصفة تتبع الموصوف، ها؟ كان حقه أن يقول هذا جحر ضب خرب صفة للمرفوع مرفوع، أليس كذلك؟ درس النحو. ها أربع شهور وإحنا نحفر فيكم ها صح. الصفة تتبع الموصوف الثوين واللي شعر بالنحو شرب الخنباك ها تذكر. أليس الصفة تتبع الموصوف؟ فحقه أن يقال هنا إيش؟ هذا جحر ها ضب خرب، لأن خرب هنا ليس صفة للضب، صفة إيش؟ الجحر صح. لكن قال هكذا سمع هذا جحر ضب خرب، قالوا مجرور بالمجاورة لأن جاور المجرور فأخذ حركتها لا لأنه حقه هنا الجر. فمثل هذا قيل في الآية، هذا كلام العرب والله أنزل القرآن بلسان عربي مبين. فقال إيش؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم مكسور مجرور بالمجاورة لا لأنه حقه الجر. ولذلك الدليل أن في قراءة أخرى وهي أشهر قراءة حفص المغربية إيش؟ بالنصب وامسحوا برؤوسكم ها وأرجلكم إلى الكعبين والله أعلم. وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي يحب ينصرف ينصرف، اللي يحب يسأل يستريح. تفضل. أصابع الرجل يقال فيها ما يقال في أصابع اليد من أي ناحية؟ ما أدري، مشهور أن إبهام الرجل بس ما أدري هل تسمى كلها بعد سباء أو أصل ما أدري الله أعلم. تفضل. لا بأس لو أن إنسان على المغسلة والمغسلة داخل خلاه وقال بسم الله وتوضأ لا بأس. بالنسبة للمسح المرأة هي متحجبة. إيه. تمسح كالرجل. وهي متحجبة في مكان عام ما تستطيع. ما تستطيع. شلون تغسل وجهها تغسل ذراعيها؟ بس وقفت على المسح يعني. تروح مكان تستر فيه وتتوضأ. تشلح الحجاب. ها؟ تدخل يديه تحت خمارها وتمسح برأسها. تفضل. ها؟ دلك. لا لو توضع عن ثاني يدك وضوء صحيح لو مد وجهك تحت الماء